عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح كده يا جماعة؟ تمام؟ طيب نبدأ إن شاء الله بإذن الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يسر لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك الصالحين. النهاردة المحاضرة بتاعتنا يعني مهمة جدا ومع شخصية وجديدة ومواقف تاريخية جميلة جدا جدا هتهمنا في حياتنا وفي تربية أولادنا وفي نصرة الأمة بشكل كبير جدا، ونتعلم إزاي القادة العظماء من الأمة الإسلامية من أمة الرسول عليه الصلاة والسلام إزاي القادة دول غيروا مفاهيم التاريخ بل غيروا مفاهيم أعداء الإسلام من غير المسلمين. النهاردة هناخد شخصية من الشخصيات المعروفة جدا من الشخصيات العظيمة جدا في التاريخ الإسلامي، وهي شخصية عمر بن عبد العزيز. قبل ما نتكلم عن عمر بن عبد العزيز النهاردة ونشوف حياته ونشوف إزاي أثر عمر بن عبد العزيز في تاريخ الأمة كلها وأقام الحج على كل خليفة على كل رئيس يجي من بعده كرجل عادي مش من الصحابة، لكن بإخلاصه لكن بخوفه من ربنا سبحانه وتعالى بعدله بسياسته العظيمة اللي صار فيها على سياسة جده الكبير سيدنا عمر بن الخطاب إزاي غير مجرى التاريخ. الأول في البداية لما يجي نشوف شجرة بني أمية وخلافة بني أمية، ودي من يعني الخلفاء بني أمية زي ما قال ابن خلدون إن دولة سيدنا معاوية وأخبار سيدنا معاوية كان ينبغي أن تلحق بدولة الخلفاء الراشدين وأخبارهم، فهو تليهم في الفضل والعدالة والصحبة. يقول الخضري بيك عالم كبير من العلماء: والعجيب في أمر هذه الدولة القوية مع ما نالها من المصائب والفتن والثورات أنها لم تظهر أمام الأمم الأخرى بمظهر الضعف إلا في فترة وجيزة جدا. الدولة الأموية بدأت سنة 41 هجرية، بدأت الدولة الأموية سنة 41 هجرية وانتهت الدولة الأموية في خلافة مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحكم، وهنا كان عند سقوط الدولة الأموية للضعف الشديد اللي أصاب الأمة الإسلامية في عهد خلافة مروان ابن محمد اللي تولى الحكم سنة 127 هجرية وترك الحكم سنة 132 هجرية، وبدأت من هنا تسقط الخلافة الأموية. تسقط إيه؟ الخلافة الأموية. الخلافة الأموية احنا مش هنتكلم فيها، مش هنتكلم على سيدنا معاوية، وإن كان سيدنا معاوية ممكن نفرد له محاضرة كاملة بعلاقة سيدنا معاوية مع سيدنا علي في الفتن اللي حصلت والكلام ده، احنا ناخد منهم العبر، مش هنتكلم في على الصحابة الكرام العظام دولي، لكن هناخد منهم العبر وازاي تم الخلاف وازاي سيدنا معاوية استتب ليه الأمر سنة 41 هجرية ومات سنة 60 هجرية وترك الخلافة في هذا التوقيت. لما نيجي نشوف النهاردة الشخصية اللي معانا المواقف التاريخية الرائعة، وده هيهمنا جدا يا جماعة وهنستفيد استفادة كبيرة قوي من الموقف النهاردة في خلافة سيدنا عمر ابن عبد العزيز. الأول لما نيجي نشوف الشجرة، شجرة قريش قصي بعدين عبد مناف. عبد مناف ليه ولدين هشام وعبد شمس، يبقى جدود الرسول عليه الصلاة والسلام قصي عبد مناف، وعبد مناف ليه ولدين هشام وعبد شمس. عبد شمس أنجب عبد المطلب، وعبد شمس أنجب أمية، وهاشم أنجب عبد المطلب اللي هو إيه ده جد الرسول عليه الصلاة والسلام. عبد المطلب أنجب العباس وعبد الله وأبو طالب. تمام، العباس وأبو طالب ده أعمام الرسول عليه الصلاة والسلام، وعبد الله ولد الرسول عليه الصلاة والسلام. العباس أنجب عبد الله، وعبد الله ابن عبد المطلب أنجب سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب أنجب علي وعقيل. عقيل أنجب مسلم وسيدنا علي رضي الله عنه أنجب سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. يبقى دي الشجرة بتاعة هاشم لحد ما نوصل للرسول عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الناف بن قصي بن كلاب لآخر الشجرة، ولحد ما نوصل لبرضو أولاد سيدنا علي، علي الحسن وعلي الحسن والحسين ابن علي ابن أبو طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. طيب عبد شمس بقى، عبد شمس اللي هو أخو هاشم ابن عبد مناف. أنا بجيب الخريطة، خريطة بني أمية من البداية، تمام؟ طيب لما نيجي نشوف كده، عبد شمس أنجب أمية، وأمية أنجب حرب أبو العاص. طب حرب يبقى أبو سفيان، أنجب أبو سفيان. هناخد من أبو سفيان، هناخد من أبو سفيان معاوية، وبعدين بعديه الخليفة يزيد، بعديه معاوية. يبقى هنا الخليفة الثالث معاوية، وبعديه الخليفة الثاني بعد سيدنا معاوية الكبير يبقى معاوية الصغير، أو معاوية الثاني، وبعدين يزيد، وبعدين ابن سيدنا معاوية رضي الله عنه الصحابي، ابن أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، تمام؟ يبقى هنا إيه بقى؟ يبقى هنا بنتكلم على إيه؟ بنتكلم على وضع الخلفاء في بني أمية اللي من سلالة سيدنا معاوية. سيدنا معاوية تولى الخلافة سنة 41 هجري، بعدين تولى الخلافة يزيد ابن معاوية، بعدين معاوية ابن يزيد ابن معاوية، ثم بعد ذلك تولى الخلافة مروان ابن الحكم. طيب مروان ابن الحكم منين؟ ده قريب سيدنا معاوية، احنا قلنا مشتركين مع بعض في الجد الكبير أمية. أمية ابن حرب وابن أبو العاص، أبو العاص منه عفان والحكم، وعفان ده والد سيدنا عثمان ابن عفان. يبقى عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس. طيب نظير بقى عفان، أخو عفان الحكم، أخو عفان مين؟ الحكم. يبقى مروان ابن الحكم ده مين؟ ده قريب سيدنا إيه؟ ده قريب سيدنا عثمان، يبقى ولاد عم. مروان ابن الحكم ده ابن عم سيدنا عثمان، ويعتبر سيدنا معاوية ابن عم سيدنا عثمان، عشان كده كان عاوز ياخد بثأره تمام، عشان كده سيدنا معاوية كان عاوز ياخد بثأر سيدنا عثمان. وسيدنا مروان ابن الحكم برضو ده ابن عم سيدنا عثمان على طول، وسيدنا معاوية ابن عمهم من جهة ايه؟ من جهة ان حرب جد سيدنا معاوية اخو ابو العاص، اخو ابو العاص، تمام، ابن أمية. طيب مروان تولى الخلافة، مروان تولى الخلافة بعد مين؟ بعد بعد معاوية ابن يزيد ابن معاوية رضي الله عنه، معاوية الكبير. طيب اللي هو الصحابي، مروان ابن الحكم أنجب ثلاثة، عبد الملك وعبد العزيز ومحمد. عبد الملك وعبد العزيز ومحمد. عبد الملك أنجب الوليد وسليمان ويزيد وهشام. تولى الخلافة بعد مروان عبد الملك، وبعد عبد الملك الوليد، وبعد الوليد سليمان، وبعد سليمان عدت الخلافة بقى من أولاد عبد الملك، وراحت لسيدنا عمر بن عبد العزيز اللي هو يعتبر ابن عم سليمان على طول، وابن عم الوليد، وابن عم يزيد، وابن عم هشام. يبقى عبد الملك أنجب الوليد سليمان يزيد هشام، ودول ولاد سيدنا، ولاد عم سيدنا عمر بن عبد العزيز، لأن عبد الملك وعبد العزيز ومحمد دول إخوات، ودول منهم عبد العزيز والد سيدنا عمر، وعبد الملك والد الوليد وسليمان ويزيد وهشام. سيدنا عمر يعتبر الثامن خليفة في خلفاء بني أمية بعد مين؟ بعد الوليد، وبعد سليمان. سليمان أوصى بالخلافة لعمر، وبعدين رجعت ليزيد تاني، وبعدين خدها هشام ابن عبد الملك، وبعد كده خدها الوليد ابن يزيد، وبعدين خدها يزيد الثالث ابن الوليد ابن عبد الملك، وبعده خدها محمد مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحكم، وده كان آخر إيه؟ آخر الخلفاء. سقطت بعده خلافة بني أمية، وانتقلت الخلافة للخلافة العباسية لبني العباس. احنا بندي بس ايه كده خلفية عن الخلفاء بني أمية، لان الفترة دي كانت فترة عظيمة جدا، فيها فتوحات كبيرة زي فتح الأندلس، فتح شمال إفريقيا، وفتح بلاد ما وراء النهر، فتوحات عظيمة جدا. والخلافة الأموية كانت من يعني زي ما ابن خلدون قال المفروض اللي هي كانت تلحق بخلافة الخلفاء رغم ما فيها من خروج وثورات واضطرابات، لكن كانت فيها فتوحات عظيمة جدا. سليمان ابن عبد الملك، سليمان ابن عبد الملك، سليمان ابن عبد الملك تولى الخلافة من سنة 96 لسنة 99، وعند موته أوصى بالخلافة لعمر ابن عبد العزيز. خلي بالكم يا جماعة، احنا بنتكلم على مشهد في قمة المجد، في قمة العظمة. انا يعني النهاردة واحنا بنحكي على عمر ابن عبد العزيز هتحسوا بالعظمة، بعظمة اجدادنا، بعظمة قادة المسلمين، بعظمة خلفاء المسلمين. لما اولادنا يسمعوا الكلام ده لازم يتأثروا. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، لو جينا كل يوم بس نقرأ قصة جميلة أو ترجمة عظيمة أو موقف جميل من مواقف في العظماء دولي ونحكيها لأولادنا قبل النوم، حكاية قبل النوم، أو بنقعد كل أسبوع كده قاعدة في البيت ونحكي لأولادنا قصة من قصص النساء العفيفات أو النساء الزاهدات أو العظماء من النساء والعظماء من الرجال والعظماء من القادة، أكيد هنزرع في قلوب أولادنا الأمل، وهنزرع في قلوب أولادنا الثقة بالله سبحانه وتعالى وعظمة الدين ده، وإن احنا ما نفرطش فيه زي ما فرط فيه كتير من المسلمين النهاردة. سليمان ابن عبد الملك وهو على فراش الموت، دايما احنا بنتكلم إن البطانة، البطانة الناس اللي انت بتتعامل معاها، أصحابك، زمايلك، الخواص بتوعك، البطانة لازم تكون بطانة صدق، بطانة صدق. سليمان ابن عبد الملك وهو على فراش الموت هو على فراش الموت بيسأل مين؟ بيسأل مروان ابن الحكم، وكان بيسأل رجاء ابن حيوة، أنا آسف، سليمان ابن عبد الملك وهو بيستخلف بقى مين اللي جاي بعده، بيسأل رجاء ابن حيوة وكان وزير صدق لبني أمية، يبقى دي البطانة، البطانة الصالحة. قال له يعني أنا بستشيرك كوزير صدق لينا، وأنا مريض أن أولي ابني الصغير اللي ما بيبلغش الحلم اللي بعد. فرجاء ابن حيوة هو بيخاف ربنا، رجاء ابن حيوة قدوة من وزراء القدوة العظماء جدا جدا اللي أثروا في مجرى التاريخ الإسلامي، وكان بسببهم اختيار عمر بن عبد العزيز. ربنا سبحانه وتعالى جعل رجاء ابن حيوة وكل ده في ميزان حسنات، وكل اللي عمله عمر في ميزان حسنات رجاء ابن حيوة بسبب صدقه في شرطه لسليمان بن عبد الملك انه يوصي من بعده عمر بن عبد العزيز وما يوصيش حد ايه من اخواته سواء كان هشام او الوليد او يزيد او غيرهم. فبيقول رجاء ابن حيوة استشارني سليمان بن عبد الملك وهو مريض ان يولي ابنا صغيرا لم يبلغ الحلم، فقلت له إن مما يحفظ الخليفة في قبره أن يولي على المسلمين الرجل الصالح، ثم شاورني في ولاية ابن داود، وابن داود كان في الجهاد، فقال ما ترى في داود؟ فقلت رأيك يا أمير المؤمنين. قال فكيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟ فقلت أعلمه والله خيرا فاضلا مسلما يحب الخير وأهله، ولكن أتخوف عليه إخوتك ألا يرضوا بذلك. فقال هو والله ذاك، يعني هو خايف برضه برضو من على سيدنا عمر ان اخواته ينقلبوا عليه. اشار رجاء انه يجعل يزيد ابن عبد الملك اخو سليمان ولي العهد بعد عمر ابن عبد العزيز عشان بنو مروان يرضوا بذلك. فاقتنع سليمان وكان عنده صلاح وتقوى لله سبحانه وتعالى، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من عبد الله سليمان ابن عبد الملك لعمر ابن عبد العزيز، إني قد وليته الخلافة من بعدي ومن بعده يزيد ابن عبد الملك، فاسمعوا له وأطيعوه، واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم عدوكم. ختم الكتاب وأرسل كعب بن حامد العبسي، ده مين اللي ختم؟ اللي ختم الكلام ده سليمان بن عبد الملك، ختمه بختم الخلافة وادى لكعب بن مالك العبسي صاحب الشرطة، وقال له اجمع أهل بيتي من بني مروان من بني أمية، فمرهم أن يبيعوا على ما في هذا الكتاب مختوما قبل ما موت، فمن أبى منهم فاضرب عنقه. شوف الحزم بقى، شوف حزم الرجل سليمان بن عبد الملك عنده حزم، لو ترك الأمر فوضى كده كانوا اقتتلوا، ودي خلافة، ودي دي المسلمين كلهم في وضع ما يسمحش إن حد يعمل ثورات أو يعمل انقلابات أو أي شكل من الأشكال اللي ممكن تضر بالخلافة وتضر بالمسلمين بشكل كبير جدا. فلما مات سليمان أخذ رجاء الأمر بحزم، رجاء بن حيوة بقى وزير الصدق، فجمع الناس في مسجد دابق حيث دفن سليمان، فبايع بنو مروان ونهض الناس، يعني بايعوا بقى ايه، بايعوا ما في الكتاب، وكعب بن مالك بن حامد العبسي واقف صاحب الشرطة عشان اللي هيعترض يعني هيبقى مصيره يعني شديد، ونهض الناس بعد ما قرأوا الكتاب الى يعني عمر بن عبد العزيز، وكان في مؤخرة المسجد والناس بيبايعوا. عمر مش متخيل، اتصدم صدمة كبيرة جدا بشكل رهيب. ايه ده؟ يعني انا اللي ابقى الخليفه؟ ده ما قاليش سليمان ولا كان متخيل في يوم من الايام اللي هو ممكن ياخد المنصب ده. فقال انا لله وانا اليه راجعون. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بيسترجع، ولم تحمله رجلاه حتى اصعدوه، سندوه كده واصعدوه على المنبر، فخطب يعني خطبه بليغه في هذا التوقيت. ثم اتوا اليه بمراكب الخلافه فأبى أن يركبها. يعني أنتم متخيلين يا جماعة، يعني بيقولوا له بقى تعالى أنت الخليفة، فأجابوا له مراكب الخلافة، أبى أن يركبها وركب دبته العادية جدا وانصرف مع الناس حتى أتوا دمشق. هنا عمر بن عبد العزيز في بداية العهد بتاعه، بدايته في قمة التواضع، في قمة التواضع، في قمة الخوف من الله سبحانه وتعالى، زي ما قلنا استرجع وما قدرش ان هو يصعد المنبر، الناس شالوه وساعدوه وخطب خطبته البليغه اللي هناخد منها جزء كده ان شاء الله، ونشوف الراجل ده قال ايه والعلماء قالوا عليه ايه. طيب دي بدايه خلافه سيدنا عمر ابن عبد العزيز. طب نيجي نشوف كده، لما نيجي نتكلم عن تاريخ عمر ابن عبد العزيز، زي ما اتكلمنا قبل كده عن سلطان العلماء العز بن عبد السلام في الحلقه الماضيه، وكلمنا على مواجهته للتتار، النهاردة هنتكلم على عمر بن عبد العزيز وإزاي قدر عمر بن عبد العزيز يقيم دولة إسلامية ويتحط من المؤرخين ومن العلماء الكبار وكأنه خامس الخلفاء يعني الراشدين، رغم إن خامس الخلفاء الراشدين هو يعني الحسن ابن علي، وده كانت خلافته 6 أشهر بعد سيدنا علي، الناس بيعوا سيدنا الحسن وبعدين تنازل للخلافة لسيدنا معاوية، وأتمت الخلافة الراشدة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني أن الخلافة الراشدة بعدي من قريش 30 عام. فكانت الخلافة انتهت بسيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه بالخلافة الراشدة. لكن العلماء لما حدث من أشياء تضاهي خلافة عمر وخلافة الصحابة الكبار في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز، أرفق عمر بن عبد العزيز بيعني بالخلفاء وعظموه بشكل كبير جدا، ويعني وهو جدير بذلك، نحسبه ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى، جدير بالخلافة. وهنشوف سيدنا عمر بن عبد العزيز العظيم الكبير جدا جدا جدا في أخلاقه وفي علمه وفي عمله، كان بدايته إزاي ومواقفه إزاي وكلامه إزاي وعمل ايه باختصار شديد جدا. الحلقه النهارده بنتكلم على سيدنا عمر بن عبد العزيز، ويا ريت تجهزوا لي اسئلتكم علشان ازاي هنستفيد من الحلقه دي النهارده في حياتنا الشخصيه، ازاي هنسقط وضع عمر بن عبد العزيز على الواقع الاسلامي، ازاي هنسقط حياتنا عمر بن عبد العزيز ونستفيد منه كناس مسلمين بنحب ربنا سبحانه وتعالى ونحب الرسول عليه الصلاه والسلام، وإزاي نقدر نخرج للأمة أمثال عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز استطاع في 2 سنة و5 أشهر أن هو يملأ الأرض يعني عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، غير وجه الأرض بشكل كبير جدا جدا. تولى الخلافة 99 هجرية في صفر 99 هجرية حتى رجب 101 هجرية، حتى رجب يعني 2 سنة و5 أشهر تقريبا. مات بعدها سيدنا عمر بن عبد العزيز، ومات مسموم، قتلوه أمراء بني أمية يعني عليهم من الله ما يستحقون لعدله وإنصافه وأخذه بالحزم على الأمراء السوء. عمر بن عبد العزيز بنشوف بقى العلماء الكبار بيقولوا عليه بيقول الإمام الكبير إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: إذا رأيت الرجل محب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن من وراء ذلك خيرا إن شاء الله. وإحنا يعني والله نحب عمر بن عبد العزيز كلنا ويعني نذكر محاسنه وننشرها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن ينفع غيرنا بها إن شاء الله. ومن يقرأ سيرة هذا الإمام ولا يمتلئ قلبه بحبه، الإمام أحمد بيقول ومن يقرأ سيرة هذا الإمام ولا يمتلئ قلبه بحبه وقد جمع الفضائل وتنزهت عن نفسه عن القصور والرذائل ظهرت عليه يعني علامات النجابة منذ الصغر، ختم القرآن منذ الصغر، جالس فقهاء المدينة منذ الصغر على حداثة يعني سنه، ربنا سبحانه وتعالى جعله رد بالمظالم، استعمل أهل الخير والصلاح عمر بن عبد العزيز، عزل أهل الجور والفساد حتى صار استعماله للرجل تعديلا له عند أئمة الجرح والتعديل. يعني شوفوا يا جماعة يعني عمر بن عبد العزيز لما نشوف يعني الكلام العلماء عليه ظهرت عليه علامات النجابة منذ الصغر، الذكاء والنجابة، فختم القرآن، لم يشتغل بما يشتغل به الأمراء من الترف والثراء، لكنه طلب الشرف الحقيقي والعز الدائم، رحل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه ربنا بيربيه، ربنا سبحانه وتعالى هنا بيربي سيدنا عمر بن عبد العزيز، يربيه حتى يكون خليفة يضاهي الخلفاء في عدلهم وفي عملهم ويسير على مسيرة جده الكبير عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جده من ناحية الأم. جلس الفقهاء أخذ من علمهم وهديهم وسمتهم وما تطلع يوما للخلافة، ولم يكن في نسل من تصيبه الخلافة، زي ما قلنا هو كان من نسل عبد العزيز والخلفاء سليمان والوليد كانوا من نسل عبد الملك بن مروان اللي هو كان ده نسل الخلافة، أما أبوه فكان والي مصر ما كانش من الخلفاء. طبعا تزوج عمر بن عبد العزيز من فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، يعني ابنة الخليفة وأخت الخليفة سليمان بن عبد الملك، يعني كان شرف وعز كبير. كانت الخلافة في نسل عبد الملك بن مروان، ولكن القدر الأعلى اختاره لها، وعلى حداثة سنه وقصر مدته حيث كانت شبيهة بخلافة الصديق الأكبر أبو بكر، تقريبا برضو خلافة سيدنا أبو بكر كانت سنتين ونصف، فخلافة سيدنا عمر كانت برضو قرابة سنتين ونصف، سنتين وخمسة أشهر، فكانت قريبة من خلافة الصديق الأكبر، الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه. رد المظالم، استعمل أهل الخير والصلاح، وعزل أهل الجور والفساد حتى صار استعماله للرجل تعدينا له عند أئمة الجرح والتعديل. يعني يعني إن الرجل اللي بيستعمله عمر بن عبد العزيز يقال عنه أنه ثقة، رجل ثقة معدل ما يكذبش، لما ياخدوك راوي من رواة الحديث خلاص انتهت القضية، حديثه يقبل، دي طبعا منقبة كبيرة جدا جدا جدا. يقولون استعمله عمر بن عبد العزيز خلصت، انتهت القضية، فعز الله به الملة ورفع منار السنة وأخمد نار البدعة، فصار أهل البدعة مقهورين أذلاء ولا يجرؤون على الجهر ببدعتهم، وأمر بكتابة الحديث وجمع الحديث، فكثر الخير وعم الصلاح وانتظمت أمور العباد. يعني من الحاجات الجميلة اللي العلماء بيقولوها عن سيدنا عمر بن عبد العزيز، وهو مش صحابي لكن بيدخل في زمرة العظماء من الأمة الإسلامية، فبيقولوا إن سيدنا عمر بن عبد العزيز كان له وجهة نظر يعني رائعة جدا جدا، زي ما الإمام الطبري في تاريخه بيحكي عنه. عمر بن عبد العزيز كان يجي في أي بلد يستعمل العامل بتاعه زي المحافظ ويحط معاه قاضي عادل عالم كبير، العالم يعلم الناس الدين والقاضي، والعالم يعلم الناس اللي هو العالم القاضي يعلم الناس الدين، والعامل بتاعه اللي هو المحافظ يقيم العدل ويصلح للرعية أمر معيشتها، يبقى جمع بين الدنيا وبين الآخرة. يعني الناس برضو محتاجين يأكلوا يشربوا يتعلموا يتزوجوا، محتاجين منازل، محتاجين طرق، محتاجين مياه، محتاجين طعام، محتاجين مساعدات من بيت مال المسلمين وما إلى ذلك. فكان ده بيخص العامل بتاعه اللي هو المحافظ أو القائم على شؤون البلد. أما العالم الكبير فله من ممن تحته من العلماء والدعاة من ينشر العلم في كل مسجد وفي كل مكان، وهناك قاضي عادل في كل بلد. يبقى جمع للناس ما بين الدين اللي هو يتعلموا دين وعبادة الله سبحانه وتعالى كيف يعبدوها في الأرض، وجمع أيضا يعني أصلح لهم دنياهم، إن الناس برضو محتاجة إن ترى من الحاكم يعني العدل وما يصلح لهم الأحوال. لما نيجي نشوف كده عمر ابن عبد العزيز، اسمه عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، الإمام الكبير الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابد السيد أمير المؤمنين حقا أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم المصري الخليفة الزاهد الراشد أشج بني أمية. مولده كان بحلوان بمصر، والده كان أمير عليها سنة 63، أبوه كان أمير عليها سنة 63 وقيل سنة 61. أم سيدنا عمر ابن عبد العزيز هي أم عاصم بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب. يعني إيه؟ يعني جد عمر ابن عبد العزيز من جهة الأم هو مين؟ هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. شوفوا برضو يعني سلالة عمر ابن الخطاب، هذا الخليفة العادل الصحابي الكبير العظيم سيدنا عمر الخطاب، وله يعني ما في قلوبنا ما له من حب وإجلال وتقدير ابن عاصم، ابنته أم عاصم هي أم يعني تزوجت من عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم والد عمر ابن عبد العزيز، فأنجبت ذلك الخليفة العظيم الكبير. ولد سيدنا عمر ابن عبد العزيز سنة 61 هجرية، سنة 61 هجرية، وتوفى ومات سيدنا عمر ابن عبد العزيز وهو عنده 39 سنة. خلينا يا جماعة يعني 39 سنة مات سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو يعني عنده 39 عاما. لما بيجي نقول أشج بني أمية، لأنه كان في يوم من ذات الأيام في إسطبل واردة وغلام صغير، فضربه فرس فشجه في وجهه، يعني عوره كده في وجهه، فأصبحت فيه يعني علامة في وجهه، فجعل أبوه يمسح عنه الدم ويقول إن كنت أشج بني أمية إنك إذن لسعيد. كان في مقولة كده متوارثة من سيدنا عمر بن الخطاب، وخرج ذلك الإمام الترمذي بسنده عن عمر بن الخطاب قال: إن من ولدي رجلا بوجهه يعني علامة أو جرح يلي يعني يبقى خليفة فيملأ الأرض عدلا، فيملأ الأرض عدلا. أيضا سيدنا عبد الله بن عمر بيروي يقول: حينما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة، فيقول سيدنا عبد الله بن عمر: لقد تحققت النبوءة. النبوءة بتاعت مين؟ بتاعت عمر بن الخطاب، أو الكلام اللي موجود في الأثر: يا عجبا، وقال يا عجبا، يزعم الناس أن الدنيا لا تنقضي حتى يلي رجل من آل عمر يعمل بعمل عمر بوجهه أثر يعني علامة، وكانوا يظنون أنه بلال بن عبد الله بن عمر ولم يكن بوجهه أثر يعني علامة، فلم يكن هو، وإذا هو عمر بن عبد العزيز وأمه يعني ابنة عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. هنا يعني الكلام عظيم جدا، والبداية بداية رائعة. نشوف الإمام أبو داود في سنن هو بيحكي كده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث جميل، يقول: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. فقال الجماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد وغيره: إن عمر ابن عبد العزيز، إن عمر ابن عبد العزيز كان على رأس 100 الأولى، والشافعي على رأس 100 الثانية. ولما رجع عمر من جنازة يعني سليمان وقد بايعه الناس استقرت الخلافة باسمه، انقلب وهو مغموم يعني، وقال له مولاه: ما لك يعني يا سيدي؟ فقال: ويحك ومالي، لا أغتم، وليس أحد من أهل المشارق والمغارب من هذه الأمة إلا وهو يطالبني بحقه أن أؤديه إليه، كتب إلي في ذلك أو لم يكتب. يعني غلامه بيقول له يعني أنت زعلان ليه؟ ده أنت بقيت خليفة، بقيت ملك كبير. فيقول له ويحك ومالي لا أختم، يعني في حد أهل المشرق والمغرب إلا هيطالبني بحقه، لابد أن أنا أؤديه إليه مهما كان، حتى كتب لي ما كتبليش لازم أحاول أعرف الفقراء والمساكين والمحتاجين. ثم بعد ذلك خير عمر زوجة، كانت يعني امرأة صالحة تقية ورعة، وهي بنت خليفة ومنعمة، ويعني عندها ما عندها من الأموال والذهب، فخيرها بين أن تقيم معه على ألا فراغ له إليها، يعني خلاص يعني زوجته فاطمة بنت عبد الملك بين أن تقيم معه على ألا فراغ له إليها وبين أن تلحق بأهلها، بكت وبكى جواريها لبكاها، وسمعت ضجة في دار سيدنا عمر، ثم اختارت مقامها معه على كل حال، وكانت امرأة صالحة رحمة الله عليها. وخطب عمر في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال خلي بالكم بس الموقف يا جماعة، اللي برضو بنجد وراء كل رجل عظيم امرأة، يعني زي ما كان في الحكمة المأثورة، فهنا برضو فاطمة بنت عبد الملك يعني عاشت مع سيدنا عمر وتركت الأموال وتركت الجاه وتركت كل الأموال والغنى والكلام ده، وهنشوف بعد كده العيشة بتاعتهم، المواقف الرائعة بتاعت السيدة فاطمة مع سيدنا عمر، اللي هي واقفة بظهره ما ثبتهوش، وازاي سيدنا عمر استطاع بخوفه من الله سبحانه وتعالى إقامة العدل، إقامة الشريعة الإسلامية والحكم الإسلامي، إزاي استطاع سيدنا عمر بن عبد العزيز أن يعطي أكبر تصور وأعظم تصور لخلفاء ورؤساء الأرض كلها أن هم يقدروا يعملوا زي ما سيدنا عمر عمل. طبعا سيدنا عمر بن عبد العزيز في البداية صار على نهج سيدنا عمر بن الخطاب، جاب قضاء عمر، جاب الأقضية اللي قضاها عمر، وجاب سيرة سيدنا عمر وماشي على نهج جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني وده كان سيدنا عمر بن الخطاب معروف بعدله الشديد، بعدله العظيم في الأمة الإسلامية. خطب سيدنا عمر بن عبد العزيز خطبة رائعة جميلة، كان جاي فيها أيها الناس من صحبنا فليصحبنا بخمس وإلا فليفارقنا. أول حاجة يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها، تاني شرط ويعيننا على الخير بجهده، ويعيننا على الخير بجهده، ويدلنا على الخير على ما لا نهتدي إليه، ولا يغتابن عندنا أحد، ولا يتدخل فيما لا يعنيه. وضع سيدنا عمر بن عبد العزيز أصول لصحبته اللي هي البطانة بتاعته، يعني أول حاجة بيعملها توفيق ربنا سبحانه وتعالى ليه، ان هو وضع خطوات، ودي مهمه جدا، اي واحد ماسك مكان او رئيس في مكان او مدير في مكان بيضع اشياء معينه للصحبه عشان ما يضيعش وقته، وعلشان التافهين والمتملقين والمنافقين ما يقربوش منه تبقى بطانه طيبه، فيوفق من الله سبحانه وتعالى. اول حاجه قال لهم ايها الناس من صاحبنا فليصحبنا بخمس والا يفارقنا، يبعد عننا، ده مش تبعنا. يرفع إلينا حاجة أي ضعيف أو أي مسكين اللي مش قادر يرفعها لينا هو يرفعها، يعنى على الخير بجهده، عاوز يجتهد معانا ويمشي معانا بجهده، تمام. يدلنا على الخير على ما لا نهتدي إليه، ولا يغتابن عندنا، ولا يغتابن أحدا عندنا، ولا يعني يتدخل فيما لا يعنيه. هنا الوضع كان يا جماعة يعني انصرف عنه الشعراء الخطباء، ثبت معاه الفقهاء والزهاد والعلماء، أخذ عمر الناس بالفقه والعلم والموعظة، وزي ما قلنا أن سيدنا عمر أصلح حياة الناس، أصلح حياة الناس إصلاح يعني جذري، إصلاح بشكل كبير جدا. انصرف عنه الشعراء والمتملقين والمنافقين، واخذ كان قدوه كبيره للناس، تاثر الناس بيه وانصلح حالهم. وكان اخر خطبه خطبها عمر بن عبد العزيز يعني رضي الله عنه بعد ان حمد الله واثنى عليه، يعني كانت خطبه كثيره يعني ذكرهم بالموت وذكرهم بالفراق وذكرهم بالحساب امام الله سبحانه وتعالى، يعني وحس الناس على تقوى ربنا سبحانه وتعالى وان يراقبوه قبل نزول الموت بهم. هنا وضع سيدنا عمر بن عبد العزيز في الدولة الإسلامية أصول كبيرة جدا وقواعد كحاكم، كقدوة للناس، كحاكم عادل بين الناس، كحاكم بيأخذ على يد الظالم، كحاكم أهم حاجة عنده إن هو يعطي للناس حقوقهم أيا كان مين اللي هيأخذ منه الحق، حتى لو كان أمير من الأمراء بني أمية أو من أولاد عبد الملك بن مروان اللي كان فيهم الخلافة وما زالت الخلافة في هذا البيت. اجتهد رحمة الله عليه في مدة ولايته القصيرة رد المظالم، صرف كل ذي حق، صرف إلى كل ذي حق حقه. كان منادي عمر في كل يوم، كل يوم في كل البلاد الإسلامية من الشرق إلى الغرب. وطبعا كانت خلافة سيدنا عمر خلافة كبيرة جدا جدا، فتوحات عظيمة من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب، فتوحات كبيرة جدا جدا في أيام سيدنا عمر. كان منادي سيدنا عمر في كل يوم ينادي: أيها الغارمون، من كان عليه دين فليأتي لبيت مال المسلمين فليأخذ يعني المال اللازم لقضاء دينه. أيها الناكحون، أيها المتزوجون، من أراد أن يتزوج وليس معه مال فليأتي لبيت مال المسلمين وليأخذ نفقة هذا الزواج. أيها المساكين، أيها الأيتام، أيها الفقراء، من أراد الحج فليأخذ نفقة الحج. حتى أغنى يعني كل الناس في كل البلاد، حتى أغنى كل الناس في كل البلاد أغناهم سيدنا عمر بن عبد العزيز. ودي كانت يعني حاجة يعني من الحاجات اللي بتقيم الحجة على كل مسلم، على كل خليفة مسلم جه بعد سيدنا عمر بن عبد العزيز، على كل حاكم مسلم جه بعد سيدنا عمر بن عبد العزيز، إن هو لو اتقى ربنا سبحانه وتعالى في ثروات الأمة، لو اتقى ربنا سبحانه وتعالى في العدل ما بين المسلمين، انتهت القضية، المسلمين بقى في القمة، اهتم سيدنا عمر بن عبد العزيز بنشر العلم بالعلماء، اهتم بتعليم الناس، عمر بن عبد العزيز اهتم برصف الطرق، اهتم سيدنا عمر بن عبد العزيز بشق الترع وبشق القنوات وبالزراعة وبالصناعة وبالفتوحات الإسلامية اللي كانت في عهده كانت عظيمة جدا جدا جدا بشكل كبير جدا. دخل يعني في يوم سيدنا عمر بن عبد العزيز يعني على امرأته، سألها أن تقرضه درهما يشتري عنبا، كان نفسه في عنب فلم يجد عندها شيء. يا جماعة أنتم متخيلين، موقف دخل على بنت الخليفة اللي هي كانت معاها يعني الذهب والألماز والحاجات بقى اللي والدها أهدها لها ونصبها من والدها وخليفة، فما معهاش حاجة، فلم يجد شيئا. فقالت له: أنت أمير المؤمنين وليس في خزاناتك ما تشتري به عنب؟ احنا ما معناش، انت عارف احنا انا عايشه معاك على الكفاف. فقال: هذا أيسر من معالجة الأغلال والأنكال غدا في نار جهنم. يعني هذا أيسر من معالجة الأغلال والأنكال غدا في نار جهنم. يعني هنا بيصور لنا سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي الدنيا يعني في قمة القصر، يعني والإنسان الذكي اللي بيخاف ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو ما يمدش إيده على أموال المسلمين، ما يسرقش من أموال المسلمين، ما ياخدش من أموال المسلمين. وهنشوف إزاي سيدنا عمر بن عبد العزيز بيضرب أعظم الأمثلة، أعظم الأمثلة في ذلك. نشوف كده مواقف سيدنا عمر بن عبد العزيز، وإزاي سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يعني عنده من الخوف من الله سبحانه وتعالى والخشية الشيء العظيم. عن المغيرة بن حكيم قال: قالت لي فاطمة بنت عبد الملك: يا مغيرة، قد يكون من الرجال من هو أكثر صلاة وصياما، من هو أكثر صلاة وصياما من عمر بن عبد العزيز، ولكن لم أرى من الناس أحدا قد كان أشد خوفا من ربه من عمر بن عبد العزيز. كان زوجته اللي بتحكي، كان إذا دخل البيت ألقى نفسه في مسجده فلا يزال يبكي ويدعو حتى تغلبه عيناه، ثم يستيقظ فيفعل ذلك ليلته أجمع، طول الليل قاعد يعني يبكي يصلي لله سبحانه وتعالى يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقه الله سبحانه وتعالى. الإمام الطبري في تاريخه الإمام الطبري بيقول كلام عظيم جدا على سيدنا عمر بن عبد العزيز، بيقول لقد أخلص عمر بن عبد العزيز في مشروعه الإسلامي. يعني شوف كلام الإمام الطبري من مئات السنين بيقول إيه، لقد أخلص عمر بن عبد العزيز في مشروعه الإسلامي فتولى الله توفيقه، توفيق من الله سبحانه وتعالى، قرب العلماء الصالحين الزهاد الخبراء خبير. يعني لما قلنا أنه في إقامة أي دولة أي قرية عنده كان عنده خبير عامل محافظ خبير بمصالح بشؤون الناس، إزاي يصلح شؤونهم الاقتصادية والزراعية والمشرب المأكل النكاح كل حاجة، وعنده خبير من العلماء عالم كبير قاضي كبير يقيم العدل، يقيم العدل بين الرعية، ينشر العلم ينشر السنة ينشر القرآن، فأصبحت البلاد كلها في منارة، منارة من العلم، منارة من العدل، منارة من السنة بشكل كبير جدا، تضاهي وقت الخلافة الإسلامية أيام الخلفاء الراشدين الكبار. وسار على نهج سيدنا عمر بن الخطاب جده الكبير من ناحية الأم، وزي ما قلنا أم عاصم دي أم عمر بن عبد العزيز بن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. عبد العزيز، عن عبد العزيز بن الوليد بن أبي السائب قال سمعت أبي يقول ما رأيت أحدا قط الخوف أو الخشوع أبين على وجهه من عمر بن عبد العزيز. الصالحين بقى والعلماء الربانيين بيتكلموا عليه كلام كبير جدا جدا بشكل عظيم. يعني الإمام الكبير مكحول ذهب مرة لزيارة قبر سيدنا عمر بن عبد العزيز ومعاه صحبة من العلماء، فبقول لهم يعني لو أنا حلفت وقلت ما كان في زمان عمر أخوف لله من عمر، يعني ما حلفت، ولو حلفت ما استثنيت ما كان في زمانه أزهد في الدنيا من عمر، يعني لصدقت، يعني ما كانش في أزهد من عمر، ما كانش في أخوف من الله من عمر بن عبد العزيز. ولذلك اختلف العلماء جم كده في خلاف مرة، طب أويس القرني هو أفضل من عمر ولا عمر الأفضل؟ قالوا لا، ده عمر أتته الدنيا فتركها وزهد فيها وأقام العدل، أما أويس هو ترك الدنيا ولم تأتيه الدنيا، وليس من جرب كمن لم يجرب. يعني عمر بن عبد العزيز خلاص هو ده جربناه، طب أويس لم يجرب في الدنيا، ممكن كان يفتن وما إلى ذلك، ولكن وفاء عمر بن عبد العزيز أفضل من أويس القرني. عن عبد السلام مولى مسلمة بن عبد الملك، مسلمة بن عبد الملك طبعا ده كان قائد الجيوش في عهد عمر بن عبد العزيز وفي عهد سليمان بن عبد الملك أخوه. مسلمة ده من القادة العظماء الكبار جدا جدا في الدولة الإسلامية أيام الخلافة الأموية، خاصة في عهد سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز. قال بكى عمر بن عبد العزيز فبكت فاطمة، يعني سيدنا مسلمة كان قريب جدا من عمر بن عبد العزيز وكان بيحبه عمر، وكان أخو فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز، فبيقول إيه، بكى عمر فبكت فاطمة فبكى أهل الدار، لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء. يا سلام، يعني الناس متأثرين مشاعر، شعر جياشة ما بين أهل الدار الواحدة، دي من الحاجات الجميل، إن الأب إذا تأثر فتتأثر الأم، يتأثر الأولاد، يتأثر أهل الدار كلهم. فلما تجلى عنهم العسر قالت له فاطمة بأبي أنت يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين مما بكيت، أنت بتبكي من إيه؟ قال يا فاطمة ذكرت منصرف القوم بين يدي الله سبحانه وتعالى، فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم صرخ وغشي عليه، ثم صرخ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وغشي عليه. يعني طبعا موقف رجل يعني يتذكر، يعني عايش وهو خليفة في مشهد الفريق رايح فين، يعني الجنة ده رايح الجنة ده رايح النار، هقف أمام الله سبحانه وتعالى هعمل إيه؟ يعني في موقف تاني، موقف مؤثر جدا، السيدة فاطمة امرأة عمر بتحكيه برضو، بتقول دخلت عليه فإذا هو في مصلاة بيصلي يده على خده. طبعا يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز مش كان قاعد في المصلى على طول، لا ده كان في وسط الرعية، كان في وسط الرعية بيسأل على ده ويقيم هنا الشرع ويقيم هنا السنة ويصلح ما بين هذا وهذا، كان لكن في بيته كان في مصلاه، لأن بيشحن نفسه في العبادة، وده اللي احنا مطلوب مننا يا جماعة، ان احنا مهما انشغلنا في أعمال دعوة في أعمال خير لازم نشحن نفسنا بقيام ليل، لازم نشحن نفسنا بقراءة قرآن، لازم نشحن نفسنا بالدعاء والخشية لله سبحانه وتعالى بالاستغفار بالخوف من الله بمراقبة الله سبحانه وتعالى. ده من الدروس المهمة جدا في الحلقة بتاعت النهاردة. فامرأة عمر بن عبد العزيز بتقول دخلت عليه فإذا هو في مصلاه يده على خده سائلة دموعه سائلة. فقلت يا أمير المؤمنين ألي شيء حدث؟ يعني إيه اللي حدث؟ قال يا فاطمة إني تقلدت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ففكرت وتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري والمظلوم المقهور والغريب المأسور والكبير وذي العيال في أقطار الأرض وفي أقطار المعمورة، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند وأنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام الله يوم القيامة، فرحمت نفسي فبكيت. يا سلام يا سلام، مواقف يا جماعة والله يعني الواحد بيتأثر بيها، ويعني المسلمين كلهم تأثروا بعمر بن عبد العزيز وبمواقف هذه بشكل كبير جدا جدا. لو اللي قدامي حجر أكيد هيتأثر بكلام عمر بن عبد العزيز مهما كان، لأن يعني التراجم الصالحين دي بتؤثر في القلب وتعطي الأمل وتحفز النفس على اللحاق بهؤلاء الصالحين. حج سليمان بن عبد الملك مع عمر بن عبد العزيز قبل ما يتولى الخلافة عمر، فخرج سليمان إلى الطائف بعد الحج، فكان هناك رعد وبرق ففزع، فقال لعمر ألا ترى أنت ما شوف مش شايف الرعد والبرق؟ فقال ما هذا يا أبا حفص؟ قال هذا نزول رحمته، دي نزول رحمة الله سبحانه وتعالى، فكيف لو كان عند نزول عذابه؟ يعني بيخوف سليمان، بيخوفه من هذا الموقف، بيقول له انت شايف ده مش حاجه، ده انت ما شفتش بقى عذاب ربنا سبحانه وتعالى. عمر بن عبد العزيز كان عنده جاريه اعجميه، ففي يوم من ذات الايام يعني فبتقول وهي ما تعرفش اللغه العربيه، بتقول ارى الناس فرحين ولا ارى هذا فرح، يعني بتتكلم على سيدنا عمر، فقال ما تقول لك يعني الجاريه، فقيل له انها تقول كذا وكذا، فقال ويحها حدثوها أن الفرح أمامها، يعني الفرح هو الفرح بهذا الدين العظيم وليس الفرح بالدنيا، دنيا ليست مجال للفرح بهذا الشكل التي كانت تتكلم عليه الجاري. ميمون بن مهران الإمام الكبير العالم قرأ عمر بن عبد العزيز ألهاكم التكاثر فبكى، ثم قال حتى زرتم المقابر؟ فقال ما أرى المقابر إلا زيارة، ولابد لمن زار أن يرجع إلى الجنة أو إلى النار. تأثر جدا جدا سيدنا عمر بن عبد العزيز بالخوف من الله سبحانه وتعالى بمراقبة الله سبحانه وتعالى. لما نيجي نشوف زهد سيدنا عمر بن عبد العزيز عن مسلمة بن عبد الملك، قال دخلت على عمر بن عبد العزيز أعوده في مرضه فإذا عليه قميص وسخ، فقلت له فاطمة بنت عبد الملك يا فاطمة أخته بقى اغسلي قميص أمير المؤمنين، قالت نفعل إن شاء الله، ثم عدت فإذا القميص على حالي ما تغسلش، فقلت يا فاطمة ألم أمرك أن تغسلي قميص أمير المؤمنين فإن الناس يعودون بزروه وهو مريض؟ قالت والله ما له قميص غيره، والله ما له قميص غيره، يعني في قمة الزهد، قمة الزهد وقمة التقوى وقمة الورع. عن سعيد بن سويد إن عمر بن عبد العزيز صلى بهم الجمعة ثم جلس وعليه قميص مرقوع مرقع زي جد عمر بن الخطاب، يعني من بين يديه ومن خلفه، يعني الرقوع دي بين إيديه وخلفه، فقال له رجل يا أمير المؤمنين إن الله قد أعطاك فلو لبست، فنكس مليا ثم رفع رأسه، سيدنا عمر استحيا كده نكس رأسه ثم رفع رأسه، فقال أفضل القصد عند الجدة وأفضل العفو عند المقدرة، يعني أنا أحب اللي أنا لما ربنا سبحانه وتعالى أعطاني أن أقتصد وأن أكون قدوة لغيري، أحب العفو عند المقدرة. ونشوف عفو سيدنا عمر كان وورعه بشكل كبير جدا. ملك ابن دينار ليه مقولة يقول الناس يقولون مالك زاهد، وإنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركه، يعني ذاك برضو من الكلام العظيم جدا اللي بيبين زهد سيدنا عمر. غلام لسيدنا عمر دخل يوما على سيدة فاطمة فبيقول دخلت على مولاتي فغدتني عدسا، أكلتني عدس، فقلت كل يوم عدس؟ يعني كل يوم نأكل عدس؟ قالت يا بني هذا طعام مولاك أمير المؤمنين، يعني ما عندناش غيره، يعني ده كان أقل شيء للفقراء اللي بيأكلوا عدس كل يوم في هذا العهد، فده كان طعام سيدنا عمر بن عبد العزيز، وكان يأكل مثل ما يأكل أقل من في البلدة من الفقراء والمساكين، ولا يأكل كأكل المتنعمين. وهو يستطيع، هو يعني إيه ده، هو والده كان أمير مصر وجده الخليفة وزوجته بنت الخليفة ولها من المال ما لها، ولكن ترك ذلك كله ووضعه في بيت مال المسلمين، وبدأ بداية في قمة الزهد وفي قمة التواضع وفي قمة العدل حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى راض عنه. عن ورع سيدنا عمر بن عبد العزيز نتكلم يعني كلام في قمة الروعة، عشان نتعلم ازاي نبعد عن الرشوة، نبعد عن الغش، نبعد عن الفساد. عمر بن عبد العزيز كان ليه غلام بيعمل على بغلة له، يأتيه كل يوم بدرهم يأكل منه هو أولاده، فجاءه يوما بدرهم ونصف، فقال ما بدا لك النهاردة جاي بدرهم ونصف ليه؟ يعني فقال يعني اشتغلت أكثر. فقال لا، لكنك أتعبت البغل، أريحه ثلاثة أيام. يعني وكأنه أنت اشتغلت أكثر، فأكيد أنت تعبت البغلة بهذا العمل، وهذا لا نرضاه لحيوان مسكين ضعيف. فقال أريحه ثلاثة أيام. يعني طبعا مواقف التعليق عليها يعني غني عن التعليق بشكل كبير جدا. لما مات عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، جعل عمر يثني عليه، فقال يا أمير المؤمنين لو بقي كنت تعهد إليه بالخلافة يعني؟ قال لا. قال ولما وأنت تثني عليه؟ قال أخاف أن يكون زين في عيني ويعني وليس أهلا لذلك، فأخاف أن أقع في محظور أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. يعني ما كانش بقى زي الخلفاء التانيين يوصي بولدي ومن بعد ولد ولده وما إلى ذلك وتقوم الدنيا وتقع، لا ده هو هنشوف إزاي ترك أولاده وإزاي ربنا تولى أولاد عمر بن عبد العزيز. هنشوف الكلام ده في نهاية القصة الجميلة والمواقف الرائعة بتاعة سيدنا عمر بن عبد العزيز. عن وهيب ابن الورد قال اجتمع بنو مروان على باب عمر بن عبد العزيز وجاء عبد الملك قبل أن يموت ابن عمر بن عبد العزيز. عبد الملك ده كان من طلبة العلم ومات قبل أبيه بمدة. فجاء عبد الملك ابن عمر ليدخل على أبيه، فقالوا له إما أن تأذن لنا وإما أن تبلغ أمير المؤمنين عنا الرسالة. قال قولوا، فقالوا إن من كان قبله، قل له بقى إن من كان قبله من الخلفاء كان يعطينا ويعرف لنا موضعنا، إحنا أمراء بني أمي، إحنا أولاد الخلفاء، وإن أباك قد حرمنا ما في يديه. قال فدخل على أبيه فأخبره عنه، يعني أمراء أولاد عمك الكبار بتوع بني أمية بقى السلاطين الأمراء القادة بيقولوا لك يعني إن اللي قبلك كان عارف لنا قدرنا وإنت حرمتنا، فالكلام ده ما ينفعش. وهنا هذا في مثابة التهديد، هنعرف إزاي بعد كده قد قتل عمر بن عبد العزيز شهيدا مسموما، مات مسموما على أيدي الأمراء الخونة المجرمين. فقال عمر قل لهم إن أبي يقول لكم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعني كلام يعني يكتب بماء الذهب، يقول له كما قال سبحانه وتعالى إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. تأول القرآن. عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كانت له الشمعة، يعني الكلام ده يعني يا جماعة كانت له شمعة، ما كان في حوائج المسلمين، فإذا فرغ من حوائجهم أطفأها. الشمعة دي كان واخدها من أموال المسلمين أو من بيت المال المسلمين، فلما يفرغ من حوائج المسلمين ويكتب بقى الكتب بتاعته والزوار بتوعه والمسلمين وما وفرغ من حوائج المسلمين، فإذا فرغ من حوائجهم أطفأها ثم أسرج عليه سراجه. عايزين جاب السراج بتاعه أو الشمعة بتاعته وإيه نور بيها المكان اللي هو فيه من ماله الخاص، من ماله الخاص. في مرة من المرات اشتهى عمر بن عبد العزيز عسل، فقال لزوجته، فما كانش عندها العسل، فذهبت بدابة من دواب البريد، دابة من دواب بيت مال المسلمين، فادت لصاحب الدابة دي دينارين إلى بعلبك، دي بلد في سوريا، وقالت له آيات لنا عسل لأمير المؤمنين. فجه اشتروا لي العسل وكل، وسيدنا عمر بن عبد العزيز العسل، وقال يعني من أين جئتم بهذا العسل؟ فقالوا له احنا والله خدنا دواب من دواب البريد وبعثنا به دينارين إلى بعلبك فاشترى لنا بهم عسل. فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى الرجل فجاءه، فقال له رجل من عماله، فقال له انطلق بهذا العسل إلى السوق فبيعه فرد إلينا رأس مالنا اعطينا فلوسنا الاساسيه وانظر الى الفضل واجعله في بيت مال المسلمين علفا لدواب البريد. يعني كمان ما رضاش ان الدابه يستعملها استعمال شخصي ليه هو, بس ما رضاش ان الدابه ان دي يستعملها استعمال شخصي. هنشوف النهارده اموال المسلمين, السيارات بتاعه بيوت مال المسلمين, و ازاي العمال يعني يستعملون هذه الاشياء في مصالحهم الشخصيه وتوصيل بناتهم وزوجاتهم وما الى ذلك. اما عمر بن عبد العزيز فكان ورعا يتورع عن ذلك, ما يستعملش كلام, ويقول ولو ينفع المسلمين قيئي لتقيأت. يا سلام يا سلام, قال له بس انا هاخد الدينارين بتوعي والباقي كله المكسب كله طلعه في بيت مال المسلمين, اشتري بيه علف لدواب المسلمين اللي احنا استعملنا فيه الدابه من دواب المسلمين, دواب المسلمين فاجعله في بيت مال المسلمين علفا لدواب البريد. ولو ينفع المسلمين قائل الى تقيأت, يعني اي كلام هذا يا جماعه. يعني النهارده الناس بتاخد رشوه وبتاخد ملايين من تحت الترابيزه وبتسرق اموال المسلمين بغير وجه حق وخراج المسلمين والريع وبياخد نسب وافلام وكلام يعني ما انزل الله به من سلطان, يعني بشكل كبير جدا وينتشر الفساد بهذا السبب. لو قرانا هذه السيره لتأثر الحكام والقاده بسيره العظماء هؤلاء. عن عمر ابن مهاجر قال اشتهى عمر ابن عبد العزيز تفاحا فقال لو كان لنا أو عندنا شيء من التفاح فإنه طيب الريح طيب الطعم. فقام رجل من أهل بيتي فأهدى إليه تفاحا, فلما جاء به الرسول قال عمر ما أطيب ريحه وأحسنه, ارفعه يا غلام فأقرئ فلانا السلام وقل له إن هديتك قد وقعت منا بموقع بحيث تحب, يعني جزاكم الله خيرا. فقلت يا أمير المؤمنين إن ابن عمك, يعني هو ابن عمك ورجل من أهل بيتك ده أخوك, وقد بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة, كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. قال ويحك يا غلام, إن الهدية كانت للنبي صلى الله عليه وسلم هدية وهي عندنا اليوم رشوة. يعني أنا لا أقبل هذا التفاح حتى وإن كنت أشتهيه, وإن كان هذا من ابن عمي, وإن كان هذا يعني هدية, ولكن هذه رشوة لنا اليوم. ورفض عمر بن عبد العزيز يعني هذه الهدية. يعني سبحان الله, يعني يعطينا أمثلة يا جماعة, يعني أمثلة عظيمة جدا جدا. كلام ده لما نقوله لأولادنا, نقوله للشباب الصغير, يتكون لنا جيل ورع يخاف الله سبحانه وتعالى, جيل عظيم ينظر إلى هؤلاء القادة وهؤلاء العظماء فيتمثل بهم ويحتذي حزوهم في العبودية لله سبحانه وتعالى وفي إقامة الشرع وفي الجهاد وفي العمل لدين الله سبحانه وتعالى وفي الإخلاص لدين الله سبحانه وتعالى وفي الصدق مع الله سبحانه وتعالى بشكل يعني كبير. عن ربيع بن عطاء قال أتي عمر بعنبرة من اليمن, عطر عنبر كده جميل من اليمن, فوضع يده على أنفه بثوبه, جاي له بقى كمية عطر البيت مال المسلمين, فعنبر والعنبر انتوا عارفين يعني من الروائح العظيمة الجميلة الغالية. فقال له مزاحم, يعني انت حاطط ايدك على فمك ليه, على انفك ليه, يعني انما هي ريحها يا امير المؤمنين, دي ريحها طبيعي اللي احنا يعني نشمها. قال ويحك يا مزاحم, وهل ينتفع من الطيب الا بريحه؟ قال فما زالت على انفه يده حتى رفعت هذه العنبرة التي جاءت وذهب بها الى بيت مال المسلمين. يعني يعطي لنا عمر بن عبد العزيز يعني مواقف في قمة الروعة, في قمة الروعة. موقف تاني بيبين لنا برضو ازاي يستفيد القادة والرؤساء من عمر بن عبد العزيز. عن يحيى بن سعيد قال كتب عبد الحميد بن عبد الرحمن بن عمر إلى عمر بن عبد العزيز إنه يعني عامل من عماله محافظ من المحافظين بتوعه, كتب له يعني إنه رفع إلي رجل يسبك وربما قال يشتمك, يعني بيبعت عامل من عماله محافظ من المحافظين بتوعه بيبعت لعمر بن عبد العزيز بيقول له يعني انا رفع الي رجل ناس مسكته وقعد يسبك ويشتمك, فهممت ان اضرب عنقه, فانا يعني كنت هضرب عنقه واقتله لكن حبسته وكتبت اليك لاستطلع في ذلك رايك, يعني عشان اخد رايك قبل ما اعمل فيه حاجه, بس انا حبسه. فكتب اليه عمر بن عبد العزيز. تخيلوا يا جماعه يعني النهارده لو لو لو حد من الملوك او السلاطين او الرؤساء حد شتمه او سبه ممكن يتعامل في ايه. طب شوفوا سيدنا عمر كتب الى العامل بتاعه ده اللي هو زي المحافظ بتاعه او القائد بتاعه، كتب له قال له ايه؟ كتب له قال له لو قتلته لقتدتك به، يعني لقتلتك به، انه لا يقتل احد بسب احد الا من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فاسببه ان شئت وخلي سبيله. يا سلام، يعني انت ان شئت سبه مكاني او اشتمه مكاني، مكان الشتمه او السبه دي، ده لو شئت، ان شئت وخلي سبيله، يعني سيبه اتركه حرا. يا سلام، يعني بيعلم العامل بتاعه مسؤول البلد اللي مسك واحد بيشتمه بيسب الخليفه بيشتم الخليفه، بيقول له يعني لو قتلته لقتلتك به، يعني هقتلك به، انه لا يقتل احد يسب احدا الا من سب الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسببه ان شئت وخلي سبيله. ده يعني ايه العظمه دي؟ عظمه في المواقف اللي بتخلينا يعني تاريخ عمر يعني ابن عبد العزيز تاريخ لابد ان اي قائد اي ملك اي سلطان لابد ان يقراه ويقرا تاريخ الخلفاء حتى يسير على نهجهم وحتى يعني تعود الامه الى امجادها. رجاء ابن حيوه وزير الصدق بقى بتاع بني اميه اللي اشار على سليمان ابن عبد الملك، كان ليه موقف جميل قوي مع عمر ابن عبد العزيز، بيقول يعني سمرت ليله، يعني جلست كده بالليل ليله مع عمر ابن عبد العزيز، فانطفأ السراج فذهبت أقوم لأصلحه، يعني عشان أصلحه تاني بعد ما انطفأ، فأمرني عمر بالجلوس، قال له لا أقعد، ثم قام فأصلحه ثم عاد فجلس، فقال قمت وأنا عمر بن عبد العزيز وجلست وأنا عمر بن عبد العزيز، الخليفة اللي بيقول الكلام ده يا جماعة، وجلست وأنا عمر بن عبد العزيز، وإن من لؤم الرجل أن يستخدم ضيفه، يعني من لؤم وسوء الخلق بالرجل أن يستخدم ضيفه، ما ينفعش وانت ضيفي ان انا اقول لك اعمل حاجه في بيتي او استعملك، اقول لك اقفل الباب او افتحه او اعمل حاجه، ما ينفعش، ده من اللؤم من سوء الخلق. يعلمنا حتى التواضع ويعلمنا حسن الخلق سيدنا عمر بن عبد العزيز. يعني عن ايوب قال قيل لعمر بن عبد العزيز يا امير المؤمنين لو اتيت المدينه فان قضى الله موتا دفنت موضع القبر الرابع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول له بقى ده انت يعني اللي انت عملته في السنتين ونص دولي خلانا نفتكر كده أبو بكر وعمر والخلفاء، يعني أنت حاجة كبيرة قوي. فبقولوا له إيه لو أنت تيجي المدينة بقى يعني وأنت تعبان دلوقتي لعل إن ده يكون مرض موتك، فتدفن في الموضع في القبر الرابع جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. إحنا عارفين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا دفن في بيت السيدة عائشة في مكان الذي مات فيه، وهذا ما يعني ما أراده الله سبحانه وتعالى للأنبياء أن يدفنوا في المكان الذي ماتوا فيه، وأبو بكر دفن جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن عمر بجوار أبي بكر الصديق رضي الله عنه أجمعين. قال فبقولوا له بقى خليك أنت القبر الرابع بقى، يعني أنت بقى حاجة عظيمة يعني. فقال والله والله لأن يعذبني الله سبحانه وتعالى بكل عذاب، لأن يعذبني الله سبحانه وتعالى بكل عذاب إلا النار، فإني لا أصبر عليها أحب إلي من أن يعلم الله من قلبي أني أرى أني لذلك أهل. ده مستحيل. لما جماعة أنت عاوزيني أدفن جنب أبو بكر وجنب عمر وجنب الرسول عليه السلام إزاي يعني؟ ده بقول لهم إيه؟ والله لأن يعذبني الله سبحانه وتعالى بكل عذاب إلا النار، فإني لا أصبر عليها أحب إلي من أن يعلم الله من قلبي أني أرى أني لذلك أهل. يا كلام يعني يا جماعة، يعني يدل أنه يخرج من قلب رجل يعني يحب الله ويخشى الله ويراقب الله سبحانه وتعالى ويعرف قدر نفسه، ورجل له حال، له حال يعني من مع الله سبحانه وتعالى. رجل يعني بيمدح عمر بن عبد العزيز وبيحكي بشير ابن الحارث، بيقول أطرى رجل مدح رجل عمر بن عبد العزيز في وجهه فقال يا هذا لو عرفت من نفسي ما أعرف منها ما نظرت في وجهي. علمه اللي أنت ما تعرفش عني حاجة. فرجل بيقول لعمر بن عبد العزيز جزاك الله خيرا عن الإسلام، قال لا بل جزى الله الإسلام عني خيرا. دخل سيدنا عمر بن عبد العزيز في ليلة في المسجد وكان معاه بعض الحرس، فدخل المسجد فمر في ظلام المسجد برجل نائم فعثر به يعني اتكعبل فيه، فرفع رأسه إليه، الرجل رفع رأسه ما يعرفش ده مين، فقال أمجنون أنت؟ بيشتم سيدنا عمر بيقول له أمجنون أنت يعني تتعطر فيا كده وتعورني وأنا نايم؟ قال لا، وسكت. فهم به الحرس، حرس بتاع سيدنا عمر هموا بالرجل اللي هم يعملوه، فقال له عمر ما استنى هتعمل ايه؟ انما سالني امجنون انت؟ فقلت لا. خلصت القصه، بتاعت القصه كان ادب، حلم، حسن خلق. اتباعه للسنه بقى كان امر عجيب، نشر السنه، انتشرت السنه وانتشر العلماء في انحاء المعموره بشكل يا جماعه رهيب جدا جدا جدا في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز. وهنشوف ان الشيوخ عمر بن عبد العزيز كانوا من الشيوخ العظماء، وتلامذته من التلامذة العلماء الكبار جدا جدا جدا. يعني مثلا نشوف شيوخ عمر بن عبد العزيز، قال المزي روى عن أنس بن مالك، يعني من شيوخ عمر بن عبد العزيز، روى عن أنس بن مالك وصلى أنس خلفه. أنس بن مالك ده مين؟ ده يعني صحابي الجليل، سيدنا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر سيدنا أنس بن مالك عمر يعني كثيرا، وصلى خلفه سيدنا أنس بن مالك، وقال ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. عن الربيع بن سبرة ابن معبد الجهني والسائب، وروى عن الربيع بن سبرة، روى عن السائب بن يزيد، روى عن سعيد بن المسيب، وروى عن أناس كثير، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن إبراهيم بن قارض، ويقال إبراهيم بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وعروة بن الزبير، وعقبة بن عامر الجهني، ويعني وروى عن محمد بن عبد الله بن الحارث، ومحمد بن أسلم بن شهاب الزهري، ويحيى بن القاسم، وروى عن يوسف بن عبد الله بن سلام، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وخولة بن بنت حكيم روى عنها، ولكن روايته مرسلة. تلاميذه قال الإمام الذهبي حدث عنه أبو سلمة أحد شيوخه، وأبو بكر بن حزم، ورجاء بن حيوة، وابن المنكدر، والزهري، وعنبسة بن سعيد، وأيوب السختياني، وغيرهم، وحميد الطويل، وغيرهم من العلماء الربانيين الكبار، علماء كبار جدا جدا جدا رووا عن وتلاميذ سيدنا عمر بن عبد العزيز. سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو بيخطب الناس في يوم من الأيام، عشان نعرف مدى اتباع سيدنا عمر للسنة ونشرها، فيقول لولا سنة أحييها أو بدعة أميتها لما باليت أن لا أعيش فواقا. يعني أنا لولا أن في سنة أحييها وبدعة أميتها ما كانش يبقى للعيش في الدنيا يعني معنى، لأن دي أنا حياتي النهاردة، إن أنا أنشر سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأميت بدعة وأنشر العدل ويعني أقمع الظلم. قال الذهبي أظهر يعني رجل اسمه غيلان القدر، كان بيتكلم بقى في القدر في خلافة عمر، فاستتابه إن كلامه كان كفر بالله، فاستتابه، فقال لقد كنت ضالا فهديتني. غيلان ده يعني بيكذب على سيدنا عمر، بيقول له ده أنا كنت ضال فانت هديتني، عشان ما يضربش رأسه لأن ارتد عن الإسلام. قال عمر اللهم إن كان صادقا وإلا فاصلبه واقطع يديه ورجليه. فبدع عليه، فنفذت فيه دعوته، دعوة سيدنا عمر بن عبد العزيز، فأخذ في خلافة هشام بن عبد الملك بعد سيدنا عمر لما جه هشام، وقطعت يديه ورجليه، وصلب بدمشق في القدر لو غيلان. فكان عمر بن عبد العزيز مستجاب الدعوة، وكان قامعا للبدعة، فكان مستحيل يكون في بدعة في عهده، مستحيل يكون في قلاقل في عهده وما إلى ذلك. كان برضو أشياء كثيرة طبعا، يعني أنا اختصرها عشان ما نطولش على حضراتكم في هذا المقام الجليل، مقام سيدنا عمر بن عبد العزيز. الإمام أحمد بيقول إن الله تعالى يقيد للناس في كل رأس 100 سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، فنظرنا فإذا في رأس 100 عمر بن عبد العزيز، وفي رأس 200 الشافعي. طبعا العلماء اتكلموا عن كلام عمر بن عبد العزيز، كلام عظيم جدا جدا وكلام كبير. كتب عمر درر من كلامه بقى، كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل في ذات مرة، شوف الكلام اللي بيكتب بماء الذهب، أوصيك بتقوى الله تعالى الذي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. كلامه ضرر، كلامه ضرر يعني بشكل رائع. فكان هذا الكلام يؤثر في العاملين، يعني في العاملين الذين والمحافظين والقادة بتوع سيدنا عمر ابن عبد العزيز. عن محمد بن عيسى ابن عبد العزيز قال: كتب بعض عمال عمر إليه، بعض المحافظين بقى زي المحافظين بتوعنا كده، كتب لعمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن مدينتنا قد خربت، فإن يرى أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالا نرممها ونصلح أحوالها فليفعل. فكتب إليه عمر: أما بعد، فقد فهمت كتابك وما ذكرت، فإن مدينتكم قد خربت، فإذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعدل. يقول له بعلمه، بعلم المحافظ بتاعه: حصنها بالعدل، ونق طرقها من الظلم، فإنه يعني صلاحها ومرمتها، فإنه صلاحها ومرمتها، والسلام. الكلام خلص، يعني بقول له أنت أصلحها بالعدل، أنشر العدل، نقيها من الظلم، هو ده إصلاح المدينة بتاعتك. فكان طبعا يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز بينصح العمال نصائح رائعة جدا جدا بشكل كبير، حتى أن بعض العمال بتوع سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو بيبعت له يعني يقول له: فقد خلعت قلبي، يعني ينصحه عمر بن عبد العزيز، يقول له: اتق الله، وأنك واقف أمام الله سبحانه وتعالى ويحاسبك، وانظر إلى نار أنت. فالعامل بتاعه المحافظ يسمع كلام سيدنا عمر، يتأثر بهذا الكلام بشكل كبير جدا جدا، ويجيله يقول له: يعني أنت جيت ليه؟ سبت المكان الكبير اللي أنت فيه أو البلد وجيت ليه؟ قال له: أنت خلعت قلبي، ووالله لا يعني أتولى أمر المسلمين بعد ذلك أبدا. يعني يجيله القائد بتاعه أو المحافظ بتاعه يقول له: أنت خلعت قلبي، أنا مش عارف، يعني أنا مش عارف أعيش بعد الكلمتين اللي أنت قلتهم لي دولي، أثروا في قلبي وأنت بتذكرني بربنا سبحانه وتعالى وبالنار، فأنت خلعت قلبي. ويقول له يستقيل ويترك المسؤولية بتاعة المكان اللي هو فيه، كان محافظ أو قاضي وما إلى ذلك. طبعا استمر سيدنا عمر بن عبد العزيز زي ما قلنا، الأموال كثرت في عهده، العدل انتشر في عهده، المنادي منادي منادي بيت المال: أيها الغارمون، من عليه دين فليأتي فليأخذه من بيت مال المسلمين. أيها الناكحون، من أراد أن يتزوج فليأتي إلى بيت مال المسلمين. أيها المساكين، أيها الفقراء، من أراد الحج فليأتي. فأغنى الناس، أغنى الناس عمر بن عبد العزيز يعني، وانتشر العدل وانتشر الخير في عهد عمر بن عبد العزيز يعني بشكل كبير جدا جدا جدا، لم يسبق له مثيل في من قبل. ولذلك يعني أمراء بني أمية، يعني أمراء بني أمية أرادوا إن هم ما يكملوش مع عمر بن عبد العزيز المشهد ده، ده هو يعني قاعد على قلبهم، قاعد على قلبهم بشكل كبير جدا، يعني مش مخليهم بقى ياخدوا رشوة أو ياخدوا أرض من هنا أو ياخدوا فساد بهذا الشكل. يعني إحنا زي ما قلنا يا جماعة، وإحنا بنهتم بالتاريخ اللي إحنا ناخد منه العبر، إن إحنا نكون أجيال من أولادنا، ويتأثر الجيل المسلم النهاردة والمسلمين النهاردة بيحاط عليهم من أعداء الإسلام في كل مكان على وجه الأرض. المسلمين النهاردة زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم غثاء، ولكن كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هنا سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول: والله لولا سنة أحييها وبدعة أميتها ما كان لي أن أعيش في هذه الدنيا. فإحنا بنتعلم إزاي أولادنا يا جماعة يكونوا في قمة الولد في أي مكان هو فيه، سواء كان معلم أو مربي أو عالم أو طبيب أو مهندس أو عامل أو صانع أو قائد أو وزير أو رئيس أو غفير، في أي مكان المسلم فيه، في أي مكان الأخت المسلمة فيها، كانت مربية، كانت معلمة، كانت ناشرة للدعوة، كانت ناشرة للخير، وهكذا الأخ المسلم لازم يتحمل مسؤولية، ولازم يكون في أعلى درجات التجهيز، إن هو يكون واخد دورات على أعلى ما يكون من دورات الإدارة، دورات الكمبيوتر، كل حاجة يعرفها في مجاله. المسلم النهاردة محتاج إن هو يكون أحسن من أي واحد على مستوى العالم من غير المسلمين. محتاجين ان احنا نقرب من ربنا زي ما سيدنا عمر ابن عبد العزيز بيعلمنا النهارده، طول الليل قيام ليل وقراءه قران ودمع ودعاء الى الله سبحانه وتعالى بالتوفيق، لحد ما العلماء قالوا هو ده مجدد العصر، هو ده مجدد العصر. الامام احمد والامام كل الائمه اللي في عصره، الحسن البصري وغيره وغيره، والزهري يقول لك احنا ما شفناش زي عمر ابن عبد العزيز. والامام الطبري لما قلت طبعا لقد اخلص عمر ابن عبد العزيز في مشروعه الاسلامي، فتولى الله توفيقه. احنا برضو لما نخلص في تربيه اولادنا يا جماعه، ربنا هيتولى توفيقنا، ربنا هيتولى توفيقنا في اولادنا. مش القضيه مش اولادنا يدخلوا طب وصيدله وهندسه والكليات القمه، مش دي القضيه. القضيه ان ابننا يكون عبادته كويسه، بيتدبر القران، بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى، بيطبق القران، بيطبق السنه في اي مجال هو فيه بقى، سواء تجاره او في محاسب او مهندس او مربي او عامل او في اي كليه، حتى كليه خاصه، انه يكون بيعمل لدين الله سبحانه وتعالى. هو على صغر من الصغور هو لازم يكون له عمل دعوي، عمل خيري بجانب عمله. زي ما شوفوا سيدنا عمر بن عبد العزيز عمل ايه، جعل في كل بلد قاضي عالم كبير ينشر السنه، يعلم الناس الخير ويعلم الناس الاخلاق ويعلم الناس العقيده، وجعل ايه محافظ او عامل مسؤول يقيم للناس شؤونها، يعلمها ازاي يقتاتوا، ازاي يشتغلوا، ازاي يدر عليهم الدخل، ازاي المسكين يديله من بيت مال المسلمين، ازاي يشق الترع، يعمل مشاريع، يعمل اقتصاد، يعمل زراعه، ينشر الخير، وهكذا وهكذا. لازم نعلم اولادنا، ولازم نستفيد من قصص سيدنا عمر بن عبد العزيز وقصص الخلفاء وقصص الصحابه وقصص الصالحين. الشيء الكبير جدا جدا، طبعا احنا بدانا نوصل لنهايه حياه سيدنا عمر بن عبد العزيز. انا طبعا ما تطرقتش للفتوحات الاسلاميه اللي في عهد بني اميه وفي عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز، فتوحات كتيره قوي قوي قوي تحتاج كثير من الحلقات، في في في في فتوحات افريقيا وفتوحات بلاد ما وراء النهر وفتوحات الاندلس، فتح الاندلس، وكان عصر بني اميه كله فتوحات، وكان يعني خلفاء بني اميه رغم اللي كان فيهم اخطاء وكان فيهم سلبيات كتيره، لكن كانوا من الخلفاء العظماء اللي نشروا الدين الاسلامي، وكانت الدوله الاسلاميه ما فيها من ثورات وانقلابات وما فيها من اضطرابات الا وكان فيها حب للجهاد، حب لشريعه ربنا سبحانه وتعالى. طيب نيجي نشوف احنا النهارده واحنا بنوصل لاخر حياه سيدنا عمر ابن عبد العزيز. يا سلام، يعني بصراحة الموقف مواقف في قمة الروعة. سيدنا عمر بن عبد العزيز زي ما قلنا كان بيكتب لعماله: اجتنبوا الأشغال عند حضور الصلاة، فإنه من أضعها فهو لما سواها من شرائع الإسلام أشد تضييعا. يعني يقول لهم اجتنبوا الأشغال عند حضور الصلاة، عند حضور الصلاة ما فيش شغل. ده علموا الأولاد، علموا الناس ما في عند الصلاة ما فيش شغل، فإن من أضعها فهو لما سواها من شرائع الإسلام أشد تضييعا. كان سيدنا عمر ابن عبد العزيز يكتب الموعظة إلى العامل من عماله أو المسؤول فينخلع منها، وربما عزل بعضهم نفسه عن العمالة وطوى البلاد من شدة ما تقع موعظته منه، وذلك أن الموعظة إذا خرجت من القلب الواعظ بصدق دخلت إلى قلب الموعوظ. من أمثلة ذلك كتب سيدنا عمر ابن عبد العزيز إلى أحد عماله يقول: أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد. يعني بيقول لأحد المسؤولين اللي عنده: أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك. إياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد بك أنك إلى النار وانقطاع الرجاء منك من الله سبحانه وتعالى. قالوا: فخلع هذا العامل نفسه من على العمال وقدم على عمر فقال له: ما لك؟ يعني قال: خلعت قلبي بكتابك يا أمير المؤمنين. طب بتقول لي يعني أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد؟ يعني ده أنا لو خدت يعني هدية بقت رشوة دخلت النار، لو أخطأت، لو أثرت في الرعية، في مسكين جالي ما تسلوش، في مسكين كان جعان ونام من غير ودعا عليا، في مسكين كان عاوز يجوز ابنه ومعرفش، في مسكين كان عاوز يجوز بنته ومعرفش، في مسكين كان مريض وما راحش لطبيب يداويه، انت خلعت قلبي يا امير المؤمنين ان انا هقف امام ربنا سبحانه وتعالى وكل دول خصومي. لقد خلعت قلبي بكتابك يا امير المؤمنين، والله لا اعود الى ولايه ابدا. يعني الكلام ده طبعا يا جماعه، يعني الكلام ده الامه كلها محتاجه انها تعرفه، والكلام ده بيؤثر في القلب ويجعل الانسان يعيد ترتيب حياه نفسه في اي مكان هو فيه. القصه مش قضيه تاريخ، لا، التاريخ ده التاريخ ده بنستفيد منه استفادات كثيرة. حتى قال سبحانه وتعالى رب العزة سبحانه وتعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. القصة اللي بتخليك تتفكر، القصة اللي بتخليك تعيد ترتيب أمورك، القصة اللي بتخليك تتوب وترجع لربنا سبحانه وتعالى، القصة اللي بتخليك تعرف أنك بعيد أو في العبادة فترجع تقرأ قرآن وتستعد لرمضان وترجع تقيم الليل وترجع تتقي ربنا سبحانه وتعالى في عينيك وفي سمعك وفي بصرك وفي مالك وفي أولادك وتتقي ربنا سبحانه وتعالى وتعمل لله سبحانه وتعالى وتكون أخلاقك كويسة مع زوجتك مع أولادك مع الناس. القصة اللي بيضربها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو يضربها لنا التاريخ الإسلامي العظيم، المواقف الرائعة اللي غيرت مجرى التاريخ، اللي أحفاد محمد صلى الله عليه وسلم من الأمة الإسلامية اللي ربهم الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي خلت يعني مؤرخين أوروبا يتكلموا على واحد زي صلاح الدين ويقولوا السلطان النبيل الملك النبيل اللي ما جاش في تاريخ البشرية زيه. سلطان أوروبا ليبون مؤرخ فرنساوي بيتكلم على صلاح الدين وغيره وغيره في كتاب الحضارة الإسلامية وكتب كتيرة جدا مترجمة بيتكلموا عن صلاح الدين وبيتكلموا عن محمد الفاتح، حتى تكلموا عن الرسول عليه الصلاة والسلام كأعظم رجل في تاريخ البشرية كلها، وطبعا أعظم رجل وأعظم نبي وآخر الرسول صلى الله عليه وسلم، والحق ما شهدت به الأعداء. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام هنا بيعلمنا اللي احنا لابد نستفيد من التاريخ. نختم بخاتمة في قمة الروعة. تخيلوا بقى بعد 2 سنة و5 أشهر وبضعة أيام من أول سفر، يعني من بداية خلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز من سنة 99 هجرية سفر لحد رجب 101 هجرية، سيدنا عمر بن عبد العزيز وصلنا معاه لآخر اللحظات في حياة سيدنا عمر بن عبد العزيز. فنشوف بقى وبيحكي اللحظات الأخيرة من أقرب الناس إليه، سواء أصحابه أو زوجته أو ابن عمه، بيحكي إزاي انتهت يعني الخلافة الراشدة، الخلافة العظيمة، خلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز، وإزاي كانت كمان حسن خاتمة وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. كان العلماء بيقولوا كان سبب الوفاة أن مولى لي سموا في طعام أو شراب كيدا من بني أمية الذين أرهقهم شدة عمر عليهم واستردادوا ومظالم العباد منهم وأخذهم أخذوا الأراضي وأخذوا الأموال، فكادوا لي وإدوا لمولى من مواليه المال ووضع السم لسيدنا عمر بن عبد العزيز. لما نيجي نشوف توفي سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بدير سمعان، وهي من قرى حمص، يعني في رجب سنة 101 هجرية، وله 39 سنة و6 أشهر، عنده 39 سنة و6 أشهر، كانت وفاته بالسم، حيث يعني دبرت بنو أمية هذا التدبير الخسيس. وكان يعني كان أهمل التحرز، سيدنا عمر ما كانش بقى عنده الحراسة الشديدة ولا بقى الأكل اللي بيحطه مين ولا الكلام ده، كان أهمل التحرز والحراسة بشكل ما. قال مجاهد: قال لي عمر بن عبد العزيز: ما يقول الناس في ما يقول الناس في؟ قلت: يقولون مسحور، وهو في مرض موته. سيدنا مجاهد إمام التفسير بيحكي: قال: ما أنا بمسحور، وإني لأعلم الساعة التي سقيت فيها السم. ثم دعا غلام له فقال له: يا غلام، ويحك، ما حملك على أن تسقيني السم؟ ما حملك على أن تسقيني السم؟ قال: 1000 دينار. الغلام بقى بتاع يعني سيدنا عمر حتى عارف الساعة اللي هو تجرع فيها السم، لكن عارف اللي ده قضاء ربنا سبحانه وتعالى وما كانش يهمه الدنيا بأي شكل من الأشكال. فنادى الغلام، سيدنا مجاهد كان حاضر الجلسة دي، فنادى على الغلام. وشوف بقى هيعمل إيه سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي الأرض كلها بتحبه، وغلام حقير زي ده يحط له السم ويقتل سيدنا عمر وينهي أعظم خلافة جت بعد خلافة الخلفاء الراشدين، خلافة سيدنا عمر، ينهيها بألف دينار وعشان يعتق مجرم من المجرمين. شوفوا سيدنا عمر هيتعامل معاه ازاي يا جماعة. فبقول له: ويحك، ما حملك على أن تسقيني السم؟ قال: 1000 دينار أعطيتها، خدتها، وعلى أن أعتق. قال: هاتها، آت الفلوس. فقال فجاء بها فألقاها في بيت مال المسلمين. خد سيدنا عمر الفلوس الـ1000 دينار اللي خدها وأعطاها في بيت مال المسلمين. قال: اذهب حيث لا يراك أحد، لأن لو شافوك قطعوك هيقتلوك. يعني كمان عفى عنه سيدنا عمر بن عبد العزيز، عفى عن من وضع له السم، وما حكمش أمراء بن أمية وهو كان لسه في الحكم، حتى على فراش الموت كان لسه في الحكم، كان يقدر يقتص من امراء بني اميه ياخذ منهم يعني حقه في في في وضع السم وما الى ذلك، ولكن قال له اذهب يا غلام حيث لا يراك احد. المغيرة بن حكيم قال حدثتني فاطمه بنت عبد الملك قالت كنت اسمع عمر في مرضه الذي مات فيه يقول اللهم اخفي عليهم موتي ولو ساعه ولو ساعه من نهار، فلما كان اليوم الذي قبض فيه خرجت فجلست في بيت اخر وبيني وبينه باب وهو في قبة له، فسمعته يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، ثم هدأ فجعلت لا أسمع له حسا ولا كلاما. فقلت للوصيف الذي يخدمه انظر إلى أمير المؤمنين، فلما دخل عليه صاح فوسبت فدخلت عليه فإذا هو ميت قد استقبل القبلة وأغمض عينيه ووضع يديه على عينيه وفاضت روحه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. في بعض مسلمة بن عبد الملك بيقول برضو في حديث الموت بيقول يعني وقفت خلف الباب وسمعت عمر بن عبد العزيز ويقول مرحبا بهذه الوجوه، وهو تفيض روحه، شوف حسن الخاتمة يا جماعة، تفيض الله مرزقنا حسن الخاتمة، وهو تفيض روحه فيقول مرحبا بهذه الوجوه، مرحبا بهذه الوجوه ليست بوجوه إنس ولا جان. قال ثم قال عمر بن عبد العزيز تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة والعاقبة للمتقين. قال ثم هدأ الصوت فقال مسلمة لفاطمة قد قبض صاحبك، فدخلوا فوجدوه قد قبض وأغمض عينيه بيديه. يعني موقف طبعا يا جماعة في قمة الروعة، يعني وسيدنا عمر بن عبد العزيز ربنا بيرزقه حسن الخاتمة، وقبلها بأيام بسيطة يقول يأتيه الناس ويقول له يعني يا عمر يعني أوصي، يعني أوصي أنت عندك أولاد كثر، يعني بعض الروايات عنده 12 ولد وبعض الروايات عنده يعني 11 ولد وما إلى ذلك. يقول لهم سيدنا عمر بن عبد العزيز يعني لا أوصي لهم بشيء، فإنهم يعني إن يكونوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين، ويقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فهنا سيدنا عمر بن عبد العزيز يعني يبين للأمة كلها، يبين للأمة ان ان ان ان ان هم ان ان ان ان, إن انت مش يعني ماشي، انت ممكن تساعد اولادك وما شاء الله تجتهد انك توقف اولادك على خير وتساعدهم في اعمالهم، ده شيء جميل جدا جدا ومطلوب، لكن لو ما قدرتش انت تركت لاولادك الخير الكبير اللي هو الصلاح التقوى حب ربنا سبحانه وتعالى حب الرسول عليه الصلاه والسلام، وهنا تبقى انت عندك يقين ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ويقول عمر بن عبد العزيز والله لا أعطيهم حق أحد وهم بين رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فما كنت لأعينه على فسقه. ثم استدعى أولاده في مشهد الموت، سيدنا عمر بن عبد العزيز مش راضي يوصي لأولاده أي شيء، وأولاده كتير يعني أولاده كثر، يعني قيل في بعض الروايات زي ما قلنا في رواية ابن الجوزي في سير أعمال عمر 11 ولد. فيقول أحد الرواة ثم استدعى أولاده فودعهم وعزاهم بهذا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وأوصاهم بهذا الكلام، ثم قال انصرفوا عصمكم الله وأحسن الخلافة عليكم، انصرفوا عصمكم الله سبحانه وتعالى وأحسن الخلافة عليكم، يعني أن يخلفني فيكم خيرا، انصرفوا عصمكم الله. دعوة جميل من أب صالح، من أب قائد عمل حياته كلها عمل لله سبحانه وتعالى، فتولى الله سبحانه وتعالى يعني أولاد عمر بن عبد العزيز. يعني خلي بالكوا بقى، شوفوا الكلام الجميل قوي اللي بيقوله الإمام ابن الجوزي في سيرة عمر بن عبد العزيز، واختم بالكلام بتاع الإمام ابن الجوزي في في خاتمة سيرة عمر بن عبد العزيز قال بلغني أن المنصور قال لعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، كان عبد الرحمن بن القاسم ده عالم من العلماء، فلما تولى المنصور الخلافة في الدولة العباسية بعد انتهاء الدولة الأموية فقال له عظني عظني، قال بما رأيت أو بما سمعت، يعني عاوزني أقول لك موعظة بحاجة شفتها ولا حاجة سمعتها، قال بما رأيت. منصور بقول له لا يعني عظني يا عبد الرحمن وبما رأيت. قال مات عمر بن عبد العزيز رحمه الله وترك 11 ولدا وبلغت تركته 17 دينارا، 17 دينارا بلغت تركته 17 دينارا، يعني 17 دينار حاجة ما تجيبش حاجة خالص، يعني كفنا منها 5 دنانير واشتري له موضع قبر بدينارين وقسم الباقي على بنيه، وأصاب كل واحد منهم تقريبا يعني 19 دراهم. ومات هشام بن عبد الملك ده خليفة آخر، وخلف أيضا 11 ابنا أو ولدا، فقسمت تركته وأصاب كل واحد من تركته 1000 1000 يعني 1000000 1000 1000 دينار. ورأيت رجلا من ولد عمر بن عبد العزيز قد حمل في يوم واحد على 100 فرس. كل أولاد سيدنا عمر بن عبد العزيز أغناهم الله سبحانه وتعالى وحفظهم الله سبحانه وتعالى، وفي أولاده قد حمل ولدا منهم في يوم على 100 فرس في سبيل الله عز وجل، يعني كان بيجهز 100 فرس في سبيل الله يجاهد في سبيل الله. أولاده كلهم كانوا من المجاهدين، أولاده كلهم كانوا من الأغنياء، أولاده كلهم ربنا سبحانه وتعالى أغناهم سبحانه وتعالى حفظهم الله سبحانه وتعالى. ورأيت رجلا من ولدي هشام يتصدق عليه، اللي كان معاه 1000 1000 ده كان بيتصدق عليه. يا سلام، يعني العبرة والعظة، العبرة والعظة يا جماعة، يعني للأمراء للسلاطين للملوك في قصة سيدنا عمر بن عبد العزيز، تقوى الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من أموال المسلمين والخوف على أموال المسلمين، أن دائما أن يولي الإنسان المسؤول من هو قوي أمين. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، ودي قاعدة يعني بيوصيها لنا رب العزة سبحانه وتعالى، يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي، قوي في علمه، القوي في دينه، القوي في علمه، القوي في دينه، القوي في بدنه، القوي الأمين، أمين على مال المسلمين، أمين على أولاد المسلمين، أمين على دين المسلمين، أمين على شريعة ربنا سبحانه وتعالى، أمين في كل بكل نواحي الأمانة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يسمى عند المشركين الصادق الأمين، وكان حتى قبل الهجرة حاطين الأمانات عند الرسول عليه الصلاة والسلام مع اختلافهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا عاوزين يقتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام وحاطين الأمانات عنده، وكان ممكن الرسول عليه الصلاة والسلام يهمل أو يأخذ أحد هذه الأمانات قصاد اللي أخذوه من المسلمين، ولكن حاشاه أن يفعل ذلك، وهو الصادق الأمين نبي رب العالمين صلى الله عليه وسلم، وترك عليه مكانه حتى يقضي يرد الأمانات إلى أصحابها، وهم واقفين إيه قدام بابه 40 رجل عشان يقتلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يا جماعة هنا صناعة الرجال، صناعة الأجيال وصناعة الرجال تستدعي مننا أن احنا نقرأ في التاريخ، نتعلم من الأمة الإسلامية، نتعلم إزاي كان قصة سيدنا عمر بن عبد العزيز، وإزاي سيدنا عمر بن عبد العزيز والأبطال والقادة العظماء الكبار قوي أثروا في الأمة الإسلامية وغيروا مجرى التاريخ، وممكن التاريخ يتغير بواحد زي سيدنا عمر بن عبد العزيز في لحظة من اللحظات، والله قادر على ذلك سبحانه وتعالى. يعني أكتفي بهذا القدر من قصة قائد وعظيم ومجاهد وشهيد من الأمة الإسلامية اللي أثروا في الأمة الإسلامية وفعلا أثروا فينا كلنا بشكل كبير وغيروا من مجرى التاريخ الإسلامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من أحباب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لو في أي أسئلة أنا تحت أمركم يا جماعة معاكم، لو في أي أسئلة كده إن شاء الله. ينفع حد يستغفر لحد تاني؟ يدعي له، يدعي له ان ربنا يغفر له، يدعي له ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر له، خاصة لو اب او ام او حد من المسلمين. الدعاء، الدعاء بالرحمة والمغفرة، اللهم اغفر له واللهم ارحمه. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام امرنا، وحينما يدفن الرجل ويغلق عليه القبر فيقول صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. سواء الإنسان ده عايش أو ميت، فممكن ندعي له بالاستغفار، اللهم اغفر له بالمغفرة، ندعي له بالمغفرة، مش نستغفر له، لا، ندعي له بالمغفرة، ندعي له بالمغفرة. لا يعني يستغفر كثير ويوهبه لحد تاني يستغفر، لا، ده ما وردش عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الكلام ده ما وردش عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الكلام ده ما وردش عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الأفضل الدعاء له. عشان كده يعني يأتي الرجل وتأتي يأتي الأب والأم بمنزلة كبيرة، فيقول يا رب بما هذه المنزلة، بإيه؟ فيقول يعني باستغفار ولدك لك ودعائه لك، دعاء المغفرة، مش بيستغفر ويهب، لا، بيدعو له بالمغفرة ويدعو له دعاء عام. يخلي نيته في الاستغفار مثلا انه ربنا يوفق حد او يكرمه، مفيش مشكلة. الدعاء يا جماعة، الدعاء ده دعاء والعبادة، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول الدعاء والعبادة، يعني دعاء قمة العبادة، دعاء قمة العبادة. مش عاوزين نشدد على نفسنا، مش عاوزين يعني نشدد على نفسنا في التفكير. الرسول عليه الصلاة والسلام كان استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت. الإنسان بيدعو بالدعاء بجوامع الكلم لمن يحب. مش عاوزين نشدد وندخل بقى بتفصيلات، تفصيلات في الاستغفار والحاجات دي، الكلام ده بيشق على النفس. البساطة دايما، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب جوامع الكلم، البساطة في الأمور، التيسير في الأمور، يعني الأمور بسيطة إن شاء الله. هل لنا بمثل هذه الخلافة يوما ما؟ طبعا خلافة جاية إن شاء الله، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: تكون الخلافة فيكم ما شاء الله أن تكون، خلافة على منهاج النبوة، ثم يرفعها الله، ثم تكون ملكا عاضا، ثم ملكا جبريا، ثم ملكا عاضا، ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة مرة أخرى في آخر الزمان. فعني في آخر الزمان ستأتي خلافة على منهاج النبوة، وينزل يعني المهدي، سيدنا المهدي محمد بن عبد الله، اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، من عترة الحسن، وينزل فيملأ الأرض يعني عدلا كما ملئت ظلما وجورا، وهو يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي شكله، ويعني تعطي الأرض خيراتها، ويخرج من الأرض بركتها، ويخرج يعني المسيح الدجال، ويقتله عيسى، ينزل عيسى أيضا عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. يعني الملاحم دلوقتي، يعني احنا شايفين يا جماعة الملاحم في سوريا الآن، فينزل سيدنا عيسى في المنارة البيضاء شرقي دمشق، هي موجودة الآن. فينزل عيسى عليه السلام وجبهته يعني تتلألأ من العرق بتاعه، عامل زي اللؤلؤ، ثم يأتي فيصلي مع المهدي في البيت المقدس، ويحارب المسلمون اليهود ويقتلوهم، ويقتلوا المسيح الدجال، وتنتشر الملاحم طبعا قبل المهدي وفي أثناء المهدي، تنتشر الملاحم ما بين المسلمين والروم وما بين المسلمين واليهود، حتى كما تعلمون الشجر والحجر يعني ينطق ويقول: يا مسلم تعالى، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. فنحن كما قلنا، نحن نعمل لله سبحانه وتعالى في أي مكان كنا فيه، نعمل جاهدين على أن تصل الأمة الإسلامية دائما في القمة، بلاد المسلمين في دائما في القمة، أولادنا دائما يعملوا لله سبحانه وتعالى، ونتذكر دائما أننا ما خلقنا إلا لعبادة الله وإلا لرفعة دين الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ولا في أسئلة تانية يا جماعة؟ في أسئلة تانية؟ طبعا الدروس دي احنا بنستفيد بيها في حياتنا، يعني احنا التاريخ مهم جدا لينا يا جماعه، يعني ان هو بيرفع من همتنا، بنعيد تصحيح الامور، بنعيد تصحيح مسارنا، بنستفيد، نشوف الخيانات اللي حصلت، وازاي البطانه، ازاي اللي انا الناس اللي انا بتعامل معاهم، ازاي الناس اللي انا بيشتغلوا معايا، ازاي اصدقائي، ازاي اعمل لله سبحانه وتعالى، ازاي في ناس اجتهدوا، ازاي اللي انا لابد اللي انا اشحن نفسي بالعباده. ان شاء الله باذن الله اللقاء الثاني، يعني احنا لم نتفق على اللقاء الثاني، يعني السبت هيبقى امتى ان شاء الله؟ عشان برضو اللقاء الثاني ان شاء الله كل سبت باذن الله. هل لقاءنا هيبقى كل سبت ان شاء الله؟ طيب اللقاء يبقى ثابت كده بتوقيت مصر الساعة 10 كل يوم سبت إن شاء الله. كتب السيرة كثيرة، كتب يعني كتاب ابن كثير البداية والنهاية، كتاب تاريخ للإمام الطبري، كتب الدكتور الصلابي ممتازة جدا جدا جدا، يعني كتب الدكتور الصلابي ممتازة بشكل كبير جدا جدا اللي يقدر يجيبها. في الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي تقديم الدكتور راغب السرجاني ممتازة جدا جدا، في كتاب برضو من أعلام السلف للدكتور أحمد فريد برضو جميل. فيعني الكتب كتيرة وجميلة، وزي ما قلنا عشان نلخص القضية ونساعد الناس، كتب الدكتور الصلابي يعني كتاب جميل، اللي عاوز يقرأ يجيب التاريخ الإسلامي للدكتور الصلابي، مقسم التاريخ وعامل كتب جميلة جدا منفصلة بشكل كويس. تحبوا اقول لكم اسماء كتب يعني في التاريخ ولا نكتفي بالخلاصه؟ طيب لو جينا للكتب، يعني عندنا مثلا البدايه النهايه، البدايه والنهايه لابن كثير، عندنا تاريخ الاسلام للامام الذهبي، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، عندنا تاريخ دمشق لابن عساكر، عندنا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا طبعا كتب السنة كلها، عندنا سير ومناقب بعض العلماء زي عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي، عندنا سير أعلام النبلاء وده رائع جدا، يعني السيرة يعني اللي عنده سير أعلام النبلاء أو التهذيب بتاعها ممتاز جدا جدا جدا، ده برضو يعني بيسر لنا كتير. وكتاب الموسوعة الميسرة، كتاب يعني أنا بنصح بالكتاب الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي، ده مجلدين مؤسسة اقرأ عاملاه، ده كتاب جميل جدا جدا جدا، جاي في مجلدين بس السيرة النبوية كاملة باختصار، وجايب كمان تاريخ الأمم، وجايب المذاهب، المذاهب والعقائد، يعني في آخر الكتاب مثلا جايب مثلا العقائد الإسماعيلية والإثنى عشرية، وجايب الدروز، جايب النصيريين، جايب الملل، المذاهب المنتشرة في العالم الإسلامي يعني بشكل كويس جدا جدا. فكتاب الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي ده يفيد جدا بشكل كبير. طبعا كتب السيرة، كتاب هذا الحبيب يا محب الشيخ أبو بكر الجزائري برضو، ده كتاب جميل جدا في السيرة النبوية، هذا الحبيب يا محب للشيخ بكر، الشيخ أبو بكر الجزائري رحمة الله عليه، من الكتب الرائعة جدا، ده من كتب السيرة الجميلة للشيخ، برضو بيعلق على كل موقف من موقف السيرة وجايبها. برضو السيرة النبوية للدكتور أحمد فريد، جايب برضو مواقف من السيرة النبوية للدكتور أحمد فريد، كتاب جميل جدا برضو ممكن نقتنيه ونستفيد به، اللي معلق على الفوائد بتاعت السيرة النبوية. كتب مبسطة، احنا قلنا الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي ده في التاريخ، وكتاب مبسط هذا الحبيب يا محب في السيرة النبوية للشيخ بكر أبو بكر الجزائري، كفاية الكتابين دول، كتابين دول جمال جدا جدا جدا، في السيرة النبوية هذا الحبيب يا محب الشيخ أبو بكر الجزائري، والموسوعة الميسرة ده لمجموعة من العلماء، وتقديم الدكتور راغب السرجاني، وعاملين الموسوعة الميسرة بشكل رائع جدا جدا جدا. الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي، جايبين التاريخ كله، التاريخ الإسلامي كله لحد سنة 2005 ميلادية، من أول بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لحد سنة 2005 ميلادية، تمام، اللي هو سنة طبع الكتاب. الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي تقديم الدكتور راغب السرجاني، والناشر مؤسسة اقرأ. مؤسسة اقرأ ناشر مؤسسة اقرأ مؤسسة اقرأ في القاهرة. مؤسسة اقرأ القاهرة. أي سؤال تاني يا جماعة؟ وجزاكم مستر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم انفعنا بما علمتنا يا أكرم الأكرمين واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم يا أكرم الأكرمين اجعلنا هداة المهتدين. اللهم رد الأمة إلى دينها ردا كريما جميلا رحيما. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدي جميع أولاد المسلمين وعلماء المسلمين وحكام المسلمين ونساء المسلمين وأولاد المسلمين، وردنا إلى ديننا ردا كريما جميلا رحيما يا أكرم الأكرمين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من عبادك المخلصين والمتقين بمنك وفضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.